لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم، نزلنا مع مختصر من هذا القصيدين ومع الربع الثاني العادات، وفيه ما زلنا مع كلام المصنف عن فوائد العزلة. توقفنا عند الفائدة الثالثة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفائدة الثالثة الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين عن الخوض فيها، فإنه قلما تخلو البلاد من العصبية والخصومات والمعتزل عنها سليم. هذا على ما ذهب هو إليه، لكن لنا وقفات إن شاء الله. ثم قال: روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن ووصفها وقال، أي مما قال، يعني إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم، يعني قل الوفاء، مرجت العهود يعني قد لا تجد من يوفي بها، ماشي، وخفت أماناتهم، أي قلت الأمانة أو قل ضاعت الأمانة. ولعل هذا يشهد له الحديث الذي يتكلم عن فتن آخر الزمان، وسيأتي على الناس زمان يقال أن في بني فلان رجل أمين، يقال مش أكيد، في القبيلة الفلانية في العائلة الفلانية رجل أمين، احتمال يقال، صيغ التمريض. يقول: وخفت أماناتهم، أي ضاعت، فكانوا هكذا، وشبك بين إصبعيه. شبك بين إصبعيه، السلف يقولون إشارة لاختلاط الأمر، وأصبح من الصعوبة أن تفرق بين المؤمن والمنافق، بين الصالح والضالح، بين البر والفاجر، اختلطت الأمور فأصبحت من الصعوبة بمكان. نعم. فقلت، أي ابن عمر، ما تأمرني؟ قال: إلزم بيتك، إلزم بيتك كما مر بنا، إن لم يكن عليك واجب أو حق تؤديه، وأملك عليك لسانك، أي لا تطلق له العنان في الكلام عند الفتن كما سنوضح، لأنه من الخطورة بمكان، وخذ ما تعرف، اسمع، ودع ما تنكر. يعني ايش خذ ما تعرف؟ أي من الحق، ودع ما تنكر أي من الباطل أو ما اشتبه عليك، احترازا واحتياطا. وعليك بأمر الخاصة، أي من يلزمك ممن تعول، ممن أنت عنه مسؤول، ماشي، ودع عنك أمر العامة، أي الذين لا يلزمك الشرع بواحد منهم، فيكون هو مسؤوليتك الخاصة كالأبناء وكالوالدين والأرحام والجيران والدوائر المحيطة حسب القدرة. لا شك بداية هذا الحديث مما يشير إلى فتن آخر الزمان. قال المصنف: وقد روي غير ذلك من الأحاديث في معناه. مبحث مهم في نظري نتربى عليه ونتعلم منه جميعا. في قول المصنف في الفائدة الثالثة يعني للعزلة: الخلاص من الفتن، أي حينما تعتزل تخلص من الفتن ومن توابع الفتن ومما يترتب على الفتن. هذا الكلام في الحقيقة فيه نظر. إذا قلنا تعالوا الآن معنا ننظر لحديث القرآن عن الفتن، حديث السنة عن الفتن، وهل الفتن كلها يعني تحصر في فتن آخر الزمان التي فيها هذا الاعتزال بهذا المفهوم، أم أن الفتن كانت من بداية انطلاقة الدعوة من الضربة الأولى؟ ولئن مات صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم مع الصحب الكرام ويعلمهم فقه الفتن وكيف يتعاملون مع الفتن وأسباب النجاة من الفتن والمحاذير التي ينبغي أن يأخذوا بها عند الفتن، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. المنهج وضح هذا بصريح العبارة. أريد أن أقول لك يعني أن هذا الكلام الذي ذهب إليه الإمام بترجيح العزلة وأن هذا من فوائدها، لعل هذا ينطبق على حديث آخر الزمان. وإلا فالفتن بدأت مع انطلاقة الدعوة، انضربة البداية، وفي نفس الوقت كان في أوامر، كان في واجبات، كان في حقوق، كان في خطاب للمجموع، مش كده؟ يعني التكاليف العامة، مثلا صلاة الجمعة والجماعة والعيدين والحج والأمر معروف عن المنكر وأحكام الاختلاط وأحكام، هذا كله كان ينزل تباعا مع وجود الفتن، ولم تأتي الأوامر المباشرة من البداية أن كل واحد يعتزل. أمال فين الدعوة وفين إقامة الحجة وفين دور الأنبياء والرسل وفين دور أتباع الأنبياء والرسل؟ عشان كده بلاش أنا أتكلم كتير، هقول لك تعال نشوف الشريعة قالت في فتن من الأول لم يعم علينا ولم نضلل في طريقنا، بل كانت الأدلة واضحة من القرآن والسنة إن الفتن شديدة من الأول للآخر، بس قد تزداد آخر الزمان، ماشي؟ وفي نفس الوقت، وده من المعاني الجميلة، الشريعة بفضل عز وجل أخذت بعض الإجراءات، بيقول عليها إجراءات احترازية وتدابير، ماشي؟ زي ما كنا بنقول كده في كورونا، ماشي؟ الشريعة أخذت تدابير واحترازات وبعض الإجراءات وبعض الأسباب للنجاة من هذه الفتن، لأنها كثيرة جدا جدا جدا. لو كده يبقى نقعد من الأول، لا ده مصيبة كبيرة جدا جدا. اسمع حديث القرآن عن الفتن. قال الله تعالى للصحب الكرام، طبعا معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، ماشي؟ الصحابة الكرام لما تعرضوا لضغوط شديدة جدا جدا جدا، قل في المرحلة المكية وأيضا في المرحلة المدنية، تأمل، فكأنهم اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم تبارك وتعالى أن هذا من علامات السير على الطريق ومن علامات الصحية الصحيحة، ولابد أن توطنوا أنفسكم، لستم أحسن ممن سبقوكم على الطريق. ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه، لا معذرة، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ اللي بعديها: ولقد فتنا الذين من قبلهم. دي قديمة، مش أنتوا أول ناس ولا آخر ناس، يا الله. وقال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. للحساب، عملتوا إيه في الفتنة، ماشي؟ طيب تعالى هالتاني اسمع: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. عايز حد يركز معايا ياخد اللطائف بقى. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، في اعتزال ولا في اختلاط؟ جعلنا بعضكم لبعض فتنة. أنا ممكن أمتحن بيك وأنت تمتحن بي، قد نمتحن أنا وأنت بالباطل بالعدو، قد نمتحن بالأقارب ممن هم من جلدتنا، امتحان اختبار ابتلاء من الله عز وجل. ولذلك الأمر يدل على أن الفتنة موجودة، والاختلاط ما لأداء الواجبات والحقوق على قدم وساق، والأوامر تنزل اتباعا. والأمر ده بس ما كانش لل يعني للأنبياء والرسل بس واتباع الأنبياء والرسل، ده على طول الطريق. يعني لما نجيب من الأول كده نشوف، الله ده ربنا بيقول إيه، ولقد فتن سليمان. سليمان ده نبي ولا نبي من أنبياء بني إسرائيل الكبار المعروفين، ماشي. وقال عن موسى إيش، ها، وفتناك فتونا، امتحان عظيم جدا. يا الله الأمر معلوم. وعلى الجملة ربنا ليه، يا بني آدم ها لا يفتننكم شيطان، ده انتوا كلكم هتمتحنوا، الشيطان معاكم فتنة، يبقى هنسيبه نتروح منه فين؟ تخيل، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لأن أداة امتحان واختبار وابتلاء، إذا لابد أن نتعامل مع الموقف بفهم صحيح. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تناول الموضوع؟ عشان نقول لك بس النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمش في الاعتزال إلا في بعض الأحاديث التي في شبه اتفاق بين أهل العلم أنها تتحدث عن فتن آخر الزمان، ماشي. لكن على الجملة كان بيدي توجيهات مباركة للتعامل مع الفتن. ولذلك انظر حديث النبي عن الفتن، كان فعلا مهتم جدا جدا بالموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في جماعة وصعد المنبر بعد الفجر في خطبة بعد الفجر، ممكن في حاجة مهمة، في بيان، في موضوع كبير، في قضية كبيرة. الراوي يقول ايه، فصعد المنبر وحمد الله عز وجل واثنى عليه وصلى وسلم على نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم تحدث عن الفتن وعما سيكون حتى أذن للظهر. أقام الصلاة، نزل فصلى الظهر، وصعد المنبر مرة أخرى وتحدث عن الفتن وعما سيكون حتى أذن للعصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فتكلم عن الفتن حتى أذن للمغرب. يعني موعظة من الفجر للمغرب، بيقول لهم خلي بالكم من الفتن وأحوالها وأوضحها، وإزاي تتعاملوا معاها، وإزاي تاخدوا الحيطة والحذر، وإزاي تنجوا منها. ده كلام، لا ده كان إيه كمان، في كل الأحوال. في حديث عمرو بن العاص الطويل حافظينه، بيقول كنا في سفر في غزوة يعني، وعسكرنا، يعني عسكرنا استريحوا في الطريق، يناموا يريحوا، تعبوا من المشي مشوار طويل. يقول فعسكرنا يدوبك لسه عاوزين ننزل بنفرش وبنزبط نفسنا عشان ننام. قال فنادى المنادي، منادي النبي عليه السلام، وسيلة الإعلام الوحيدة، تعالوا يا جماعة في بيان، في خبر، في موضوع، في حاجة حصلت، كله يتسمع. يقول فاجتمعنا عليه، فكان مما قال، الحديث طويل طبعا بس أنا بجيب لك يعني نتف من الحديث. فقال لهم إيه، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن، لاحظ مين اللي يقول، المؤمن، هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، خايف، فتنقضي بفضل الله. وتجيء الفتنة وراها على طول، يقول إيه، هذه هذه هذه هذه، لا دي أكبر من اللي عدى كله، اللي عدى كله سهل. كلمة فيرقق بعضها بعضا يعني بيهون بعضها بعضا، يعني اللي عدت أهون من اللي وراها، مش العكس بقى، ماشي. إلى أن قال فمن أحب أن يزحزح، يعني فمن حب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة. الحديث حاجة عجيبة جدا جدا. حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، دي معروفة بقى حددها صح، بين يدي الساعة، ماشي. ويقول ايه تاني، ده سيكون بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، لا، بين يدي الساعة فتنا كقطع الدخان الكثيف. تخيل يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. يا الله على شدة الفتن. كل دي أحاديث فتن، ومنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل. يا الله، ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. فقالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل برضو من فتن آخر الزمان. تناول الموضوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستجيء الفتن، هتيجي الفتن، خلي بالكم. القاعد فيها خير من مين؟ من القائم. واحد قاعد واحد واقف. القاعد فيها خير، يعني أقرب للسلامة من الذي وقف ينظر إليها. والقائم فيها خير من الماشي، اللي ماشي ناحيتها كده يستطلع يشوف الأخبار. والماشي فيها خير من الساعي. الساعي اللي هو مين؟ اللي هو أسرع من المشي ودون الجري. فمن استشرف استشرفت. خلي بالكوا الفتن أمرها خطير يا جماعة، يعني أنت ما تعرضش نفسك لمثل هذه الفتن، لأنك قد تكون غير قادر على مواجهتها. نعم، من الحديث الجميلة جدا، وهي فيها إشارة ولطيفة تربوية جميلة جدا جدا، إن أول طرح الفتن يبدأ على إيه ومن منين؟ قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. أول ما الفتن تدخل على الإنسان بتخش على القلب على طول. يا رب سلم، يا رب ربنا يحفظنا وإياكم. الله، فتن كتير، شهوات وشبهات وعمايل الباطل والإغراء والإبهار والضغوط والديون والأزمات والغلاء والأولاد والزوجات والجيران والأرحام، المال، فتن متنوعة لا تعد ولا تحصى. فخلي بالك أول ما بتعرض تعرض على القلوب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة منهج النجاة من الفتن. نقوله بسرعة من باب الاهتمام عشان تركزوا بس معانا، لأن الموضوع طبعا يحتاج طرح أكبر، لعل الله عز وجل يتيح لنا فرصة نشوفه كتاب من كتب الفتن نتكلم فيه بشيء من التوسع. لكن هذه يعني خلاصة كتب اللي أنا بقولها لكم دي، أسباب النجاة من الفتن. أول سبب: سلامة القلب، عشان لما تتعرض عليه الفتن يقدر يصدها. يعني إيه سلامة القلب؟ القلوب مريض أو ميت أو سليم. القلب المريض، القلب الميت ده الفتن بتبلعه في ثواني، القلب السليم بيصدها. الدليل إيه؟ نفس الحديث. فتنقسم القلوب بعد الفتن إلى نوعين، إلى قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، ما دامت السماوات والأرض ما يتأثرش، تخش وتعدي على طول، ماشي. وقلب أسود كالكوز المرباد المجخي، زي البراد اللي بتولع عليه النار في الصحراء كده، شكله أسود خالص من الدخان، صح؟ مش كده وبس، واتقلب على وشه ونزل شوية الشاي اللي فيه. ده القلب المنكوس والعياذ بالله تعالى. وقلب أسود مرباد كالكوز المجخي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ده حاجة صعبة جدا. فخلي بالك الموضوع فعلا خطير. بقى لازم قلبك يكون سليم ومتحصن. حصن بإيه؟ متحصن بالعلم، ومتحصن بالذكر، ومتحصن بالإخلاص وبالخوف وبالرجاء وبالحب وباليقين وبالتوكل وبالإخبات وبالإنابة على الله تبارك وتعالى. طيب، اثنين باختصار شديد: صحة العقيدة. إذا صح القلب وصحت العقيدة وراسخت فيه، بفضل الله تبارك وتعالى يقوى على مواجهة الفتن. ليه؟ لأنه قلب صاحب عقيدة صحيحة يعرف ربه، يقدر له قدره، يعلم أن الأمور بيده لا بيد غيره، فيقدر يثبت عند الفتن وما يتأثرش. ده باختصار شديد جدا. ثالث حاجة قال لك: الدعاء المستمر النبع من العقيدة الصحيحة. إيه رأيكم في النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخافوا عليه من الفتن؟ أخلص يعني من عبد الله عز وجل، ومعصوم وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وصاحب الخلة والشفاعة والمقام المحمود، مش كده؟ طيب، إيه رأيك في استعمال هذا السلاح؟ أكثر الأحاديث وردت عنه في الدعاء تشير إلى هذا الباب. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منه وما بطن. كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من فتنة المحيا والممات، كل نوع الفتن. ده النبي كان يستعيذ بالله من فتنة الغنى، كان يستعيذ بالله من فتنة الفقر، كان يستعيذ بالله من فتنة النساء، كان يستعيذ بالله من فتنة القبر، كان يستعيذ بالله من فتنة البعث ومن فتنة النار. طيب ده هو مضمون والدنيا خالصة، مع ذلك كان يخاف عليه الصلاة والسلام. احنا بقى أولى بالدعاء والتضرع من ربنا يحفظنا. تخيل كده أولادك ونفسك ومن تعول وأخوانك من المسلمين، وانت شايف حجم الفتن وضعف الإيمان والغفلة والحالة اللي هم عليها. الفتن هتاكل، تاكل اللي قدامها في الوضع ده. لذلك الواحد يكثر من الدعاء ويقول الناس ادعوا الله عز وجل، لأن الأمر في منتهى الخطورة. أربعة من أعظم أسباب النجاة من الفتن: الاعتصام بالله تبارك وتعالى، لقوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ده تحفظ خلاص. يعني إيه الاعتصام بالله؟ يعني بالقرآن والسنة. والقرآن عندك الآيات: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طيب والعكس؟ ها؟ ونعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تأخذ الفتن وتروح بيه بعيد خالص خالص. وأن هذا صراطي مستقيما، قيل القرآن يا الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، حتضيعك وفتن مش هتقدروا توجهوها. الآيات في الباب عظيمة جدا جدا جدا. وكذا الاعتصام بالسنة، أن تلزم غرز النبي عليه الصلاة والسلام. هاتوا آية كده للي ما يلتزمش بغرز النبي عليه الصلاة والسلام، الفتنة هتعمل فيه إيه؟ سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ده هيضيعوا، هيخشوا في الفتنة الحقيقية لأنهم عصوا النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الحصون الجميلة عند الفتن، وده معنى يؤكد ان ده ضد العزلة اللي بيكلم عليها الإمام. ازاي؟ قال لك لزوم غرز العلماء والاجتماع معهم والجلوس بين أيديهم والاسترشاد بتوجيهاتهم وبرائهم. العلماء، العلماء من الربانيين. ربنا ليه في القرآن: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف فتن أذاعوا به. كلهم عادوا يتكلموا، لا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، اسمع، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال لك العلماء أجدر ناس بمعرفة الفتن قبل أن تأتي، ملامحها ورهصتها بينا، ويقول خلي بالكم في فتنة، اضبطوا حركتكم وكلامكم وانتبهوا، الموضوع خطير جدا. لكن الجهال زي حالاتنا يعرفوها بعد ما تعدي، ولك والله دي كانت فتنة معلش. لكن العلماء يعرفوها بدري بدري. ربنا يحفظنا ويحفظكم من الفتن يا رب العالمين. من أسباب الوقاية عند الفتن الاكثر من العمل الصالح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إيه؟ بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. يعني بادروا، يعني هيا يا جماعة كتروا من العمل الصالح، ادخروه، خلوه مخزون استراتيجي ليكم، قبل ما تيجي الفتن مش هتقدروا تعملوا حاجة، هتاخدكم ماشي. لكن لو عندك عمل صالح هتبقى راسخ تقيل، قادر ان انت تثبت عند الفتن. من الاسباب الجميلة جدا جدا تفعيل الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر على وجه التحديد، ان انت تفكر في الموت والقبر والبعث والحشر والعرض والحساب والجنة والنار، هتخليك تصبر على الفتن، لان الصبر من اعظم اسباب النجاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، ماشي، ان الله مع الصابرين والله يحب الصابرين. لما تصبر في الفتن ربنا هينجيك ان شاء الله. وبس مش صبر وبس، صبر مع حلم. الحلم سبب من اسباب النجاة عند الفتن. ايه تاني؟ التؤدة، بالراحة، ما تستعجلش، ما تسرعش، ما تندفعش. الاثر بيقول ايه؟ في التؤدة، مش اللي هو دايما مكتوب على العربيات، في التؤدة السلامة وفي العجلة الندامة. يعني خلي بالك ما تسرعش، ما تندفعش اي حاجة، ركز ركز وتدبر المعنى. ايضا من الاسباب الجميلة جدا الصمت عند الفتن، تكلمش كتير في الجو اللي فيه فتن وفي مشاكل، ما تكلمش كتير، زي ما أملك عليك، زي ما قلنا بدري وتكلم عن اللسان. من صمت نجا، قالوا عند الفتن. من كف لسانه ستر الله عورته، عند الفتن. الحديث اللي احنا ذكرناه بدري في أملك عليك لسانك، تحطها هنا هتلاقي في منهج حياة. بالإضافة لهذا الحديث العجيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة، اسمعوا، عمياء بكماء صماء، اسمع، وقع اللسان فيها كوقع السيف. ممكن الكلمة تعمل شغل زي شغل السيف، تولع الدنيا. اسكت أحسن، صمت، والصمت حكمة وقليل فعله كما يقولون. قال لك من الفقه التعامل مع الفتن، انت في محاذير تاخد بالك منها كويس جدا عشان ما توقعش في الفتن، تبقى دايما قدامك، دايما مركز. لو تشتت او اصبت بالغفلة او انشغلت ولم تاخذ بهذه المحاذير، هتبقى ضعيف عند الفتنة، هتاخدك على طول، لانها تموج كموج البحر، تغرق فيها. من هذه المحاذير: تعرف على عدوك الاول، الشيطان الذي هو فقيه في الشر. يا بني ادم لا يفتننكم ايش؟ شيطان. طيب ده نعمل له ايه؟ ده يراني ولا اراه، انه يراكم هو وقبيله من حيث. يبقى ايه الحل؟ ان انت تركز بقى. ايه الاسلحة المضادة؟ العلم والاخلاص والذكر والتوكل والدعاء والتضرع وصحبة اهل الخير والصلاح. لازم يكون عندك فهم لهذه القضية، تغلق منافذ الشيطان اليك، الشهوات والشبهات. اثنين، امر في غاية الاهمية: إياك والغرور والعجب. وقت تغتر بنفسك تقول: لا أنا ما تأثرش، أنا الحمد لله أنا بصلي وصوم وأقوم. لا، الغرور ده ممكن يوقعك، العجب ده يقلبك على طول، ياخدك التيار. دايما يكون عندك خوف وخشية ووجل وحذر، لأن الخوف، السلف بيقولوا إيه؟ الخوف سراج في القلب يبصر به العبد الخير من الشر عند الفتن. يبقى معاه الكشاف بتاعه مركز أوي. يا الله، قال لك كمان: خلي بالك من الهوى. الهوى يعني الهوى؟ السير وراء كل ما تحب النفس وتشتهي، تعشق وتحب وتشتهي. اللي نفسه بتحبه وتعشقه وتشتهي بيمشي وراء، لا ده مصيبة كبيرة جدا، هو ده الهوى. ولذلك القرآن بيقول ايه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، عبد هواه. لأن هواه يقول له يمين يمين، شمال شمال، حب وبغض ولاء وبراء وعطاء ومنع على هواه. ده ضياع، دمار، والعياذ بالله تعالى. عند الفتن دمار بكل معاني الكلمة. لذلك احذر الهوى. حاجة تانية مهمة جدا جدا: احذر العاطفة. وحك تكون إنسان عاطفي، مع أن احنا محتاجين للعاطفة، لأن لها مصارف ولها يعني أثار حميدة لو وظفت التوظيف الشرعي. لكن في ناس عندهم عاطفة تطغى حتى على الثوابت الشرعية، فبيتحرك بعواطفه، فالبطل حفظه يدغدغ له عواطفه، يندفع يتسرع، يخش في صدام يضيع الأخضر واليابس، زي ما حصلوا، زي ما بتعانوا انتوا لغاية دلوقتي. اديكم محشورين في علبة، ربنا يسلمنا ويسلمكم. يبقى خلي بالك من عواطفك، اضبطها بايه؟ بميزان المصالح والمفاسد. اعمل لها مكابح، فرامل شرعية، عشان ما تندفعش. لان البطل من فقه ان هو ممكن يدعب العقد الفتنة عشان الناس تتسرع وتندفع، وهو عاوز كده. يعني ربنا يسلمنا ويسلم بلاد المسلمين جميعا يا رب. طيب احنا بنقوله برضو من الحاجات الخطيرة: اوعك تكون من اصحاب طول الامل. طول الامل في الفتن خطر كبير جدا جدا، حب الدنيا وطول الامل، خلي بالك من المعنى ده. طيب نرجع لباقي كلام الامام بالرد، لان هذا دورنا نبين ونوضح قوله. والخصومات، عارفين يعني ايه يقصد ايه بالكلمة الخصومات؟ ان هو العزلة مش هتخلي لك خصومات مع حد. يعني اذا اعتزلت، كأنه يقول ذلك، يبقى تخلصت من الخصومات مع ده ومع ده ومع ده ومع ده. نقول له سماحة الإمام، الشريعة متكاملة. يعني لو نظرنا لهذا المعنى، بعين الاعتبار وتدبرنا. طيب هو الشريعة لما جت وقالت مثلا ولا تنازعوا فتفشلوا، ها تذهب ريحكم، مش كده يعني يا جماعة؟ ما تختلفوش، ما تتعاركوش، ما تتبغضوش، ما ينفعش، هتذهب الريح والهيبة يطمع فيكم العدو. طيب ده خطاب للمجموع ولا خطاب لكل واحد قاعد مع نفسه؟ ايه رأيكم؟ ينفع مع كل واحد قاعد مع نفسه؟ لا، دليلنا كلنا ان احنا نحتاط من هذا الباب، ويبقى عندنا يقين ان في واحد متربص يرانا ولا نراه بيعمل ايه. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ايه شغله؟ يوقع العداوة والبغضاء، فخلي بالكم. يبقى اذا الخطاب لينا ان احنا نبقى على حيطة وحذر من هذا الباب. طيب لو جينا مثلا قلنا تعالوا نشوف مثلا الأدلة الشرعية التي أتت في النصوص الشرعية وهي من السنة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تبغضوا، لا تحسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. الخطاب للمجموع ولا لكل واحد مع نفسه؟ لو كل واحد قاعد مع نفسه يبقى ما فيش لازمة للخطاب ده، صح ولا لا؟ خطاب لنا كلنا وإحنا مع بعض. لا تقاطعوا، خلينا مع بعض. لا تدبروا، خلينا مع بعض. لا تقطعوا، خلينا مع بعض. لا تحسدوا، خلينا مع بعض. يبقى إذن الخطاب جمعي للأمة ككل تعمل بمثل هذه النصوص حتى لا تقع يعني في المحظور. مثلا نوعية أخرى من النصوص جميلة جدا التي تدعو لكظم الغيظ، لازمتها أي؟ طيب مش ربنا يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ ده عشان اختلطوا ببعض وحصل نرفزة استفزاز، عملوا ايه؟ كظموا غيظهم. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، جزاكم الله خير. معنى راقي جدا جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث حديث رائع: ما تجرع عبد جرعة هي اعظم عند الله تبارك وتعالى من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء مرضات الله. ده معناه ايه؟ ان واحد استفزه وهو عمل ايه؟ كظم غيظه لله. عشان كده بشره النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظه لله وهو قادر على ان يمضيه ثبت الله قدمه يوم تزول الاقدام. مش كده؟ يبقى اذا ده اختلاط واحتكاك، بس ان انت تعود نفسك على كظم الغيظ. وايه تاني؟ النصوص الشرعيه اللي بتتكلم عن العفو لازمتها ايه؟ طيب لو كل واحد مع نفسه، هاتوا كده وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هاتوا كده تاني: ومن عفا وأصلح فأجره. دي نصوص شرعية موجودة واضحة وجلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من عفا عفا الله عنه، ومن غفر غفر الله له، وما زاد عبد بعفو إلا عزة. هذه تدل على أن في احتكاك، وفي ولا ما فيش؟ في احتكاك. يبقى لازم يا جماعة نأخذ النصوص كلها على بعض. ده معنى كلامنا أن في نصوص شرعية بتتكلم بتخاطب المجموع، والاختلاط والاجتماع هو الأصل، والعزلة هذه يعني استثناء بظروف معينة قد تأتي في آخر الزمان أو حتى في بعض الأزمان لبعض الأشخاص، لا تطبق على كل الناس. لذلك نحذر أشد الحذر من هذا المعنى. بل أدي مصطفى والسعى. قال الإمام: الفائدة الرابعة، قال: الخلاص من شر الناس، فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة، ومرة بالنميمة، ومرة بسوء الظن، ومرة بالتهمة، ومرة بالأطماع الكاذبة، ومن خالط الناس لم ينفك من حاسد وعدو، وغير ذلك من أنواع الشر التي يلقاه الإنسان من معارفه، وفي العزلة خلاص من ذلك. أنا معقول الخطاب ده يا جماعة؟ احنا عايزين نقول من يسلم من هذا؟ الأنبياء والرسل تعرضوا لما لا يخطر لكم ببال بسبب أنهم خالطوا أقوامهم لدعوتهم، وتحملوا الأذى وصبروا واحتسبوا. وأنت مطالب، لأن في نصوص بتقول لك إيه؟ خلي بالك أنت زي ما عد بينا، لو عفوت يعفى عنك، لو كظمت غيظك يعني ستنال الأجر والثواب العظيم. الأذى الذي قد يقع عليك هذا حسنة تهدى إليك، مش لما واحد يغتابك وانت ما عملتش حاجة انت عارف ان هيجي لك حسنات ولا مش عارف؟ حسنات تهدى لك، اجور ماشي نمى عليك ايضا حسنات تهدى اليك، فلا عليك انت يعني تنضبط وتسمع وتطيع للشريعة وتؤدي دورك، وهذا وارد ان تسمع وان ترى من مثل هذا الكثير، فلابد ان توطن نفسك على يعني احتساب ما قد تلقى عند الله تبارك وتعالى. وإلا لو كل واحد خاف ان حد ينم ولا يغتاب ولا يقول في كلمة ولا كذا قال لك لا لا لا لا ماليش دعوة، يبقى احنا هنترك الأمر لأهل الشر يصنعون ما يريدون. نعم، وذكر بعض الأبيات نمر عليها. قال: وقال عمر رضي الله عنه: في العزلة راحة من خلطاء السوء. صحيح، كلام جميل. احنا عندنا نصوص شرعية بتنهانا عن خليط السوء، صح ولا لا؟ مثل الجليس الصالح والجليس السوء كباع المسك ونافخ الكيف، ده في ناهي. المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل، انت بتقعد مع مين؟ يبقى الكلام ده صح، نقول له كلام 10/10، كلام سيدنا عمر، ان انت مطالب اصلا بنصوص شرعية ان انت تبتعد عن رفقة السوء وتبحث عن الرفقة الصالحة لتكون معها. قال: وقال ابراهيم بن ادهم: لا تتعرف على من لا تعرف وانكر من تعرف. والكلام ايضا ليس على اطلاقه، وكلام يعني محتاج توجيه. يعني هو بيقول لك ايه؟ ما تتعرفش على حد جديد، وكمان يعني لو تقدر بسهوله كده ان انت تطنش من تعرف. لا لا، يعني انا لما اكون متحمل مسؤوليه وادعو الله عز وجل وتعرف على الناس لدعوتهم، وخصوصا لو كان اهل الخير والصلاح، اهل الشر والفساد انصحهم واقيم عليهم الحجه بالحكمه وبالموعظه الحسنه، ابتغي من وراء ذلك اجر. ويقول لي لا، لا تصاحب حد جديد، وكمان يعني لو تقدر تبعد عن اصحابك كلهم ابعد. انا اقول يعني من ازداد في تعرفه على الناس بنية ومقصد وإرادة حسنة لتكثير سواد المسلمين، للدعوة الله عز وجل، للنصح والتوجيه والإرشاد، الأمر المعروف عن المنكر، فهذا لا بأس به، لأن الأمور واضحة بأدلة شرعية كثيرة أخرى تدعون لذلك. نعم. وقال رجل لأخيه: أصحبك إلى الحج، إيه رأيك نمشي سوا لنحجوا مع بعض؟ فقال: دعنا نعيش في ستر الله، فإنا نخاف أن يرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه. والله الكلام ده ممكن يكون وجيه في حالة إن أنا يعني عندي معرفة إن السفر سمي سفرا لكونه إيش؟ يسفر عن الوجه الحقيقي للإنسان. وسيدنا عمر لما قال لهم تعرفوا الرجل ده، فواحد قال: أنا أعرفه. قال له: أنت سافرت معاه؟ قال له: لا. تعاملت معاه؟ قال له: لا. قال له: أنت ما تعرفوش أصلا، ما تتكلمش. سيدنا عمر كان قوي في الحق. ماشي؟ السفر ده بيكشف يسفر عن معادن الناس، وقد يظهر في السفر ما لا يعني يرى في غير السفر. يمكن احنا بنتجمل مع بعض مثلا شويه وبنسيب بعض لكن السفر ده هيكشف حاجه فعلا، هذه حقيقه. فالراجل ده كان خايف ان هو يعني يظهر منه حاجات من جواه، فلعل الصورة عند أخيه الذي سأله ذلك كانت حسنة، فأراد أن يحافظ على المشاعر الطيبة فلا يتأثر. ممكن يكون بيتنرفز، ممكن يكون مثلا نومه في كذا، ممكن يكون مثلا لما بيجوع بيحصل كذا، فعايز يصر على نفسه يعني، فده أمر بعيد عن موضوعنا أصلا يعني. نعم. قال: وهذه فائدة أخرى في العزلة، وهي بقاء الستر على الدين والمروءة وسائر العورات. طيب، الفائدة الخامسة، احنا كده عدينا ساعة لربع، ساعة لتلت، ناخد الخامسة دي بسرعة. ماشي، الفصل كله تطمع كده، يلا بينا. قال الفائدة الخامسة أي للعزلة أن ينقطع طمع الناس عنك وطمعك عنهم. قال أما طمعهم فإن رضاهم غاية لا تدرك، وفعلا رضا الناس غاية لا تدرك، لكن عشان كده ما تنتظرهاش. وهذا من أعظم أسباب أن يكون العمل خالص لله عز وجل، سواء في مدح في ذم لا تنشغل بذلك. نعم. فالمنقطع عنهم قاطع لطمعهم في حضور ولائمهم وإملاكاتهم، يعني وبيقصد أن أنت لو اعتزلت مش هيطمعوا فيك لا في حضور ولائمهم ولا مثلا عقود نكاحهم، الإملاكات يعني العقود، عقود النكاح يعني إيه، مش هيدعوك أصلا لأن أنت منعزل وبعيد عنهم، فأنت كده استريحت منهم، لا هم يطمعوا فيك ولا أنت تطمع فيهم. نعم. وقد قيل من عم الناس بالحرمان رضوا عنه كلهم، وفي الكلام نظر. يعني عندنا يعني في الحقيقة أوامر شرعية تأمرنا وتعاونوا على البر والتقوى، وعندنا أوامر شرعية مثلا كثيرة جدا، منها الواجب ومنها المندوب إليه وكذا، كمثلا إذا دعيتم فلبوا، مشاركة في الأفراح وفي الأحزان ما لم يكن مخالفة شرعية، يعني الواجبات الأخرى، الإصلاح بين الناس، هذه أوامر قد نفتقدها حينما نقول بقطع الطمع. وأما انقطاع طمعك فإنما النظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرصه وانبعث بقوة الحرص طمعه، ولا يرى إلا الخيبة في أكثر المطامع فيتأذى. يعني يقول لك أنت عشان بس لو احتكيت بالناس كتير وخصوصا اللي فوق منك وأريح منك، أملك وطمعك هيزيد، وعلى فكرة ممكن تمني نفسك بحاجات مش هيحصل منها حاجة، فده يزداد الإنسان معه خيبة وفشل وحزن وألم. يقول لك خليك بعيد أحسن. طيب ما أنا بمعاهم وبراضي بقضاء الله وقدره ومسلم لاختيار المولى لي. لذلك هو استدرك فذكر قال وفي الحديث انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. والله بقول له الحديث ده جميل جدا، ده الحديث ده بيرد على العزلة. انظروا، الخطاب لنا كلنا صح، انظروا إلى من هو دونكم. طيب احنا هننظروا ازاي اذا كان في اختلاط، صح ولا لا؟ ينفع الكلام ده؟ ده اكيد واضح، الكلام واضح جدا. ولذلك هذا فيه نوع من يعني من الاحتكاك لتصبر نفسك وترضى بقضاء الله وقدره فيك وتعمل بالعفة وغنى النفس وغنى القلب. قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. اللي بعدها إيه؟ لنفتنهم فيه. فبقول له يعني الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ما تبصش لمن متعناه بشيء من زهرة الدنيا، شبهها بالزهرة. الزهرة لما بتقطعها بيحصل لها إيه؟ بتدبل، تبقى سرحتها حلوة شوية بس بعد كده بتدبل وتنشف، فهكذا الدنيا ما تسويش حاجة أصلا، لا تلتفت لها. وهذا الكلام لا يتعارض مع الخلطة المنضبطة بعون الله وتوفيقه. الفائدة السادسة قال الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى ومقاساة أخلاقهم. وإذا تأذى الإنسان بالثقلاء لم يلبث أن يغتابهم، فإذا أذوه بالقدح فيه كافأهم، فانجر الأمر إلى فساد الدين وفي العزلة سلامة من ذلك. يعني بقول إيه؟ العزلة من فوائدها إن أنت هتتخلص من مشاهدة الثقلاء والحمقى ومفسد الاختلاط بهم. طيب ما أنت أصلا في أوامر إن أنت ما تختلطش بالناس دول أصلا وتختلط بأهل الصلاح والتقى والورع، لكن الله المستعان. بيقول لك أنت لو اختلطت بيهم هم معنى كلامه هتتأذى وبعد كده هتختبهم، ده عملوا عملوا عملوا وخلوا، يبقى أنت كده هتديهم حسنات من حسناتك، وده ممكن يبقى فساد في دينك، فالعزلة أسلم. الله المستعان. نعم، يعني نكتفي بذلك ونقف عند فصل في آفات العزلة. الإمام تحول لذكر أقوال الطرف الثاني الذين تكلموا بالخلطة، ويتكلم عن آفات العزلة، يعني نقدر نسميها احنا عنوان تاني ايه؟ ثمرات ايش؟ ثمرات الخلطة. ثمرات الخلطة، نعم، ان شاء الله نتكلم فيها في اللقاء القادم ان شاء الله. سائل يسأل يقول: اعمل في مجال التجارة ولدي سلعة بسعر 3000 جنيه مثلا، والمعتاد ان ابيعها بسعر 3750 لتحقيق المكسب وارتفاع الاسعار والسلع الموجودة بالمحل وصلت الى 5000، هل ابيعها بسعر 6 بدلا من 3750؟ والله انا انصحك نصيحة لله عز وجل، اشتريتها بثلاثة كما قلت وانت راضي بالربح 750 عشان ضرائبك وإيجاراتك ومصاريف عمالك وكذا، خلاص هتجيب بسعر اغلى، بيع بالسعر الجديد، لكن كن رحيم، كن شفوق، راعي ان ظروف العزلة صعبة جدا، والناس كما يعني تطالع يشتكون ويتأثرون، فلذلك يعني كن رحمة، اربح باللي ارتضيتهم الاول وخلص السلعة، ولما تروح تشتريها اغلى قول للناس والله غليت وبرضو 750 هم مش هنخسر حاجة ان شاء الله، وتاخذ الاجر والثواب ان انت خففت على الناس. حل المراوح كلها تشتغل بعد هو عموما ان شاء الله بنأكد على الحضور ان شاء الله باذن الله تعالى. درس الشيخ سيكون الاسبوع القادم بعد صلاة المغرب مباشرة بعد صلاة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.